السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ الدرس 19 من دروس علم المواريث، أتكلم عن ميراث الحمل. إذا كان لدينا في المسألة حمل واختار الورثة التعجيل بقسمة التركة، لم يرضوا بالتعجيل إلى تبين حاله، فإننا نعمل بتقدير احتياطي ونقدر حياته ومماته. أما الموت فهو صورة واحدة، نقدر أن ينزل ميتا، لكن لو قدرنا حياته، ما هي الاحتمالات الغالبة التي تنشأ من تقدير حياته؟ أن يكون ذكرا أو أنثى أو ذكران، أن يكون ذكرين أو أن يكون أنثيين أو أن يكون ذكرا وأنثى. إذا صار عندنا 6 احتمالات نعمل بها في المسألة على الطريقة التالية. عندنا هذه المسألة فيها توفي رجل عن زوجة ابن حامل وأم وأب. إذا المسألة فيها أم وفيها أب، زوجة الابن لا ترث، لكن الكلام كله في الحمل وحمل. التقدير الأول، قلنا التقدير الأول أنه ميت، صارت المسألة إيش؟ أم لها الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة، والباقي للأب. أصل المسألة من 3، للأم 1 وللأب 2، واترك فراغا هنا لاستخراج جزء السهم وضربه في السهام. طيب، المسألة الثانية، قدرنا حياته وأنه ذكر، إذا صار إيش؟ إذا كان ذكر وهو من زوجة الابن، يعني منها هو إيش؟ ابن ابن، ضع صفته هنا، ابن ابن. ابن الابن هذا سيستولي على الباقي، والأب ينزله إلى السدس، وكذلك الأم لها السدس. أصل المسألة من 6، للأم 1 وللأب 1، والباقي للابن 4، واترك فراغا هنا لاستخراج جزء السهم. ثم بعد ذلك الاحتمال الثاني، أن يكون أنثى. إن كان أنثى وهو من زوجة الابن، إذن هي بنت بنت ابن، بنت الابن ستأخذ النصف، والأب سيأخذ السدس زائد الباقي، والأم تأخذ السدس كذلك لوجود الفرع الوارث. أصل المسألة من 6، للأم 1، للبنت 3، الباقي 2 للأب، واترك فراغا هنا. ثم ذكران، يعني ابناء ابن، سيكون الباقي لهم، والسدس للأب والسدس للأم. وأصل المسألة من 6، 1 و1 و4، واترك فراغا. الاحتمال الخامس، أنثيان، يعني بنتا ابن، لهن ايش؟ ثلثان والسدس للأب زائد الباقي لأنه مع فرع أنثى، والسدس للأم لأنها مع فرع وارث. أصل المسألة من 6، 1 للأم، الثلثين كم؟ 4، 1 للأم و1 للأب، ونترك الفراغ. آخر احتمال عندنا الآن هي ذكر وأنثى، يعني ابن ابن وبنت ابن، الذكر مثل حظ الأنثيين، الأم ستأخذ السدس، والأب لوجود ذكر من الفرع الوارث سيأخذ السدس فقط، والباقي لهما. أصل المسألة من 6، 1 للأم واحد للأب وأربعة الباقي للذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا طبعا ما تبين لنا الأمر، فلذلك لا نصحح المسألة، يعني لأنه الباقي موقوف، سيكون موقوفا، فلا نحتاج إلى تصحيح هنا، ونترك الفراغ. ثم الجامعة، الجامعة نأخذها من إيش؟ من أصول هذه المسائل، أصول المسائل ننظر بينها بالنسب الأربع، بين الستة والستة والستة، هذه بينها كلها مماثلة، والطرف الثاني الثلاثة، بينهما بين الثلاثة والستة مداخلة، الستة تنقسم على الثلاثة دون كسر. إذا نأخذ الستة، نأخذ الرقم الأكبر، فصارت الجامعة عندنا ستة. إذا الجامعة ستة، نقسم هذه الستة على أصول المسائل، نقسم ستة على ثلاثة اثنين، ونضربها في السهام، سهم الأم يصير اثنين، وفي سهم الأب يصير أربعة، تمام؟ ثم الستة نقسمها على أصل المسألة الثانية، ستة على ستة بواحد، نضربها بالواحد واحد، بالواحد سهم الأب، وهنا أربعة سهام، أربعة. نفس العملية هنا، ستة على ستة بواحد، إذن هنا واحد اثنين ثلاثة. طيب المسألة الثانية اللي هي الأصل المسألة الرابعة، ستة على ستة بواحد، نضربها بالواحد بالواحد وبالأربعة، وهنا نفس الشيء، نستخرج أيضا جزء السهم، ستة على ستة واحد، نفس الكلام، وهنا أخيرا. طيب عاملهم بالأقل، نعامل الورثة بالأقل، الأم أحوالها أنها قد تأخذ سهمين أو سهم واحد، فنعطيها سهم واحد، والأب قد يأخذ أربعة سهام أو سهم أو سهمين، فنعطيه سهما واحدا، وهذا نوقفه هنا، لا نعطيهم شيئا، صار الموقوف إلى تبين حالة الحمل، صار الموقوف كم من الستة؟ أربعة. إذا نقول الموقوف أربعة. إذا نقدر يا إخوة، نقدر ستة احتمالات، نقدر الحياة والموت، ينشأ من الموت صورة واحدة ميت، ينشأ من الحياة خمسة صور هي الغالب، ذكر فرد أو أنثى، أو ذكران أو أنثيان، أو ذكر وأنثى، ولا لا نحكم بالنادر، فيصير عندنا ستة احتمالات، نجري المسألة على هذه الصورة، ستة مسائل، ونأتي بالجامعة ونستخرج جزء السهم ونضرب في سهام المسائل، ونعامل الورثة بالأقل احتياطا، إذا استعجلوا الميراث نعاملهم بالأقل، ونوقف الباقي إلى أن يتبين حال الحمل، والله ميت ردينا الباقي قسمنا عليهم، خرج كما قدرنا أعطيناه الموقوف، وهكذا. فهذه طريقة الحمل. المسألة الثانية كما هو مبين لديك، توفي رجل عن أم حامل من أبيه وأخ لأم، توفي رجل عن أم، إذن الأم هذه وارثة، حامل من أبيه، يعني هذا احتمال أنه يكون ينشأ منها، كم احتمال؟ يكون ميت أو يكون حي ذكر، فيكون إيش؟ أخ شقيق أو أخت شقيقة، أو أخوان شقيقان، أو أختان شقيقتان، أو أخ شقيق وأخت شقيقة مع الأخ لأم، فتنشي المسألة على هذه الاحتمالات الستة، فأتركها لك تحاول فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.